شد حيلك يا بلدنا، شد حيلك يا بلد، شد حيلك يا بلدنا، شد حيلك يا بلد، شد حيلك يا بلاد، من شيخك حتى الولاد. شد حيلك، شد حيلك يا بلاد، شد حيلك يا بلاد، شد حيلك من شيخك حتى الولاد، من شيخك حتى الولاد. شد حيلك، شد حيلك يا بلد، شد حيلك يا بلد، شد حيلك من شيخك حتى الولد، من شيخك حتى الولد. الليل اشتد وجد الجد، الليل اشتد وجد الجد، الليل اشتد وجد الجد، الليل اشتد وجد الجد، الليل اشتد وجد الجد، وما في عتلي لا لابد. وما في عتمة لا لابد.